هذا الثاني المقارب كما قلت. نعم. يقول أنا شاب أطلب العلم بفضل الله وأعمل ومرتبي 2000 ريال شهريا، ولكن أجد فتنة النساء، وأخبرت والدي بذلك كثيرا، وأني أريد الزواج ولكنه يرفض بشدة حتى أجد عملا آخر مرتبه أكثر من 2000 ريال، وفي هذه الأيام انحصر العمل فيه نوع صعوبة، فهل أطيع أبي أن أخالفه وأتزوج لأني أخشى على ديني؟ نعم، أقول تزوج، وأنا أبارك لك مقدما، بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير، تزوج على كل حال ولا هم منك، حتى لو نهاك أبوك وقال لا تزوج أنت صغير أنت رقيق قليل تزوج، والله عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وفي الحديث 3 حق على الله عونهم، ذكر منهم المتزوج يريد العفاف، فأقول تزوج وادعو إخوانك إلى وليمة عرس وإلى مصاحبتك إلى بيت أهل الزوجة ولا عليك شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.